هل من أفطر ظانا أن الغروب قد حل فهل عليه قضاء إذا تبين أن الشمس لم تغرب؟ من أفطر وقد اعتقد أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب الصحيح أن صيامه صحيح، لكن إذا تبين له أن الشمس لم تغرب عليه يمسك حتى يتيقن غروبها. نعم.